بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن القيمة الثالثة من قيم المسيرة القرآنية والإيمان بالله، وهي تنزيه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه من الضروري أن نتحدث عن تاريخ التجسيم والتشبيه والانحرافات المرتبطة بهذا الجانب، والتي طبعا دعا قادة أو قائداء المسيرة القرآنية إلى تصحيح هذا الواقع. وطبعا لا يمكن معرفة التصحيح أو الدور التصحيحي ما لم نعرف العلة نفسها ونعرف الجهات التي كانت خلفها. فذكرنا أن هناك ثلاث جهات: اليهود والمنافقون ومرضى القلوب. وذكرنا كيف تسلل مثال بسيط نكاب الأحبار، هو مجرد نموذج عن السامري أو الذين يغيرون ويبدلون الدين، وكيف وجد السند من الأوائل، يعني في أوائل الإسلام وجد السند. ثم بعد ذلك طبعا زاد هذا السند وقوي هذا السند باتصاله بمعاوية في الشام. الشام طبعا معاوية مثل الطلقاء الذين أسلموا في الظاهر، ولكن قلوبهم وعقولهم وكل معتقداتهم مأخوذة من الجاهلية، يعني نفس الفكر الجاهلي، نفس العصبية الجاهلية، نفس الأحقاد الجاهلية على الإسلام. لذلك ذهب إلى الشام وصار هناك مستشارا، ونعرف جميع المؤرخون كلهم اتفقوا على أن أبا ذر مثلا هو من الصحابة الأوائل المبجلين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. حصل له خلاف مع كعب في مجلس معاوية، فمن يعني للأسف من يعني أعطي الحق، أعطي الحق يعني كعب، وبسببه طبعا نفي بعد ذلك، يعني أبو ذر نفي إلى الربذة ومات فيها، سشد فيها في الحقيقة. وفضل هذا الذي دخل الإسلام على ذلك المسلم الأصيل الذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه مملوء بالصدق وأنه يعني يؤدي دورا كبيرا في هذه الأمة. فللأسف يعني أبدل، مثل ما حصل لإمام علي الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه منه بمنزلة هارون من موسى أبعد، مثل ما حصل لعمار بن ياسر، مثل ما حصل لبلال، مثل ما حصل لكل الصادقين. فهؤلاء السابقون الصادقون العارفون بالإسلام العارفون بالقرآن الذين امتلأوا بالإيمان الذين تفرح بهم الجنة كما ورد في بعض الأحاديث، هؤلاء أبعدوا واستبدلوا بهذا، استبدلوا بالطلقاء واستبدلوا بكعب وغيره، يعني أصبح مجرد دخول الإسلام كافيا لأن يحول الشخص إلى درجة عالية. وطبعا هنا حصلت البدعة الكبرى، وهي اعتقاد أن كل من يرى رسول الله ولو ساعة واحدة ولو من بعيد هذا يعتبر صحابي، وبالتالي تساوى الناس جميعا. يعني بعض تقول له الإمام علي يقول معاوية أيضا صحابي، كلاهما صحابي، ويطبق عليها نفس الأحكام، يعني استوى الجميع. لذلك الذي تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وآله من طفولته الباكرة إلى ذلك الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحال، بماذا؟ بهذا الإسلام. وهنا ما يسمى بالمساواة عندما يضعونها ويستعملونها بهذا الأسلوب الخطير، يصبح أكسل تلميذ يتساوى مع أفضل أستاذ. فحصل هذا الأمر، وبالتالي هنا بدأ التجسيم من ذلك الحين، وبدأت أيضا عقائد أخرى، عقائد أخرى كالجبر واتهام الله تعالى بأنه يظلم وأشياء كثيرة جدا من تلك العقائد التي تبناها المتكلمون بعد ذلك وسموها قضاء وقدرا، وهي في الحقيقة أخذوها من الأمم الأخرى وشرعوا بها الاستبداد. يعني معاوية كان يحرص على تلك المفاهيم التي تخول للحاكم أن يفعل ما يشاء باعتباره خليفة الله أو ظل الله، والله ما دام عندهم يجوز أن يفعل أي شيء لأنه الملك، فكذلك الخليفة والملك يمكنه أن يفعل ما يشاء، واعتبر المال ماله، يعني كما أن المال مال الله فكذلك الخليفة إذا صار خليفة أو الملك إذا صار ملكا صار المال ماله يوزعه كيف يشاء. وبالتالي دخلت كل هذه المفاهيم التحريفية، سواء مرتبطة بالتجسيم والتشبيه والذي تبناه الحشوية، أو مرتبطة بأمور أخرى مثل العدل المرتبطة بالعدل الإلهي والتي تبناها المتكلمون والكثير من المدارس الإسلامية تحت اسم القضاء والقدر. طبعا من الأمثلة على ذلك المثلة الواضحة جدا يعني وارد في مصادر إسلامية ومعتبر قبل الأحبار، سئل أين كان الله عز وجل قبل أن يخلق عرشه ومما خلق الماء الذي جعل عرشه عليه، وهناك عبد الحبار مباشرة أجاب يعني في الروايات وفي الحديث وخاصة في كتب الحشوية ممن يسمونهم أهل الحديث ويسمونها كتب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن أبي بط إلى آخر، كتب السنة كثير جدا، أو كتب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره، طبعا كتب كثيرة جدا. والآن طبعا هذه الكتب تنشر بقوة في السعودية وفي المواقع المختلفة ويعتبرونها تمثل العقيدة الصحيحة. فكعب الأحبار ماذا أجاب بسرعة عليه؟ إن الله تعالى كان قديما قبل خلق العرش، وكان على صخرة بيت المقدس في الهواء، فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه على بعض الصخرة التي كانت تحته، وأخر ما بقي منها لمسجد القدس. انظروا هنا يعني كيف يعني هذه العقيدة التجسيمية التي ربما حتى الخرافيون لا يقعون فيها، ولكنها مع ذلك انطلت على أولئك باعتبار أنهم لم يفهموا الإسلام فهما سليما، فأدى ذلك إلى قبول مثل هذه الرواية. طبعا عندما سمع علي يروى أن عندما سمع الإمام علي هذا الكلام قال يعني مخاطبا لهؤلاء الذين أتوه بهذا الخبر: غالط أصحابك وحرفوا كتب الله، لهؤلاء حرفوا كتب الأنبياء السابقين وفتحوا الفرية عليه، يا كعب ويحك، إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته، والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره، ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكانت لهما قدمته، وعز الله عز وجل أن يقال له مكان يوما إليه، والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظن الجاهلون، ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان. طبعا إلى الآن هذا الكلام وكلمات كثيرة جدا للإمام علي في تنزيه الله تعالى عزلت وأبعدت بحجة أن الذي رواها شيعة، أصحاب الإمام علي طبعا كانوا شيعتهم، وهم يريدون من النواصب الذين يبغضون الإمام علي أن يربوا حديثه حتى يقبلوا. ولذلك عندما تذكر لهم هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة التي ينزه فيها الإمام علي ربه سبحانه وتعالى من المكان ومن الجهة ومن كل مقتضيات الأجسام، يقولون هذا الحديث فيه الراوي الفلاني وهو متشيع. ما هو كيف عرفت أنه متشيع؟ لأنه كان مع الإمام علي في الصفين، يعني يريدون أن يكون جيش معاوية هو الذي يصبح أو يروي. ولهذا كل المصادر كل روايات الحديث يعرفون إمام علي بعض الأحاديث التي تسيء إليه والتي وضعوها، أما حديثه الكثيرة في التنزيه فيتركونه. لو جمعنا التراث الوارد يعني في عند هؤلاء الحشوية ممن يدعون أنهم الحديث الوارد عن الإمام علي والوارد عن كعب الأحبار نجد أن الإمام علي لا يساوي شيء أمام كعب الأحبار. الروايات كعب الأحبار كثيرة جدا، ومثل الروايات الواردة عن أبي هريرة والتي اختلطت كما يقر المحدثون بروايات عن كعب الأحبار. يعني هو نفسه كان مرة الحديث نفسه يقول مرة قال رسول الله ومرة يقول كعب الأحبار، لأنه كان أراد أن يجمع بين المصدرين، المصدر الإسلام القرآن رسول الله والمصدر اليهود، لأنه العالم عندهم كما يذكرون عبد الله بن عمر اللي كان يجمع بين المعارف القرآن ويجمع بين المعارف التوراتية وغيره، ويقول هذا وعاء ملئ علما، مع أن رسول الله حذر من هذه الأمور جميعا. وهكذا عندما سمع الإمام وسمع ابن عباس هذا الذي قاله كعب، قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله أحدث هو الذي مهيمن الكتاب ومصح الكتاب، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله، ابن عباس يقول لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ومرة جاء رجل من الشام فسأله ابن عباس من لقيت؟ قال كعب. هذا الرجل أخبره كعب. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول إن السماوات على منكب ملك. فقال كذب كعب، أما ترك يهوديته بعد؟ ثم قرأ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. طبعا الكثير من الروايات التي رد فيها ابن عباس والإمام علي هذه كلها ألغيت وأزيلت، لأن حرمة كعب عندهم أعظم من حرمة ابن عباس والإمام علي. لذلك للأسف يعني حصل ما حصل. طبعا ابن عباس نفسه وسيء إليه فرويت عنه الكثير، طبعا قولوه ما لم يقل، وأدخلوا في أحاديثه وفي روايات الكثير مما ينزه عنه مما هو نفسه رد عليه. وهكذا بالنسبة للإمام علي أساءوا إليه، لم يكتفوا فقط بعزله وإنما قولوه ما لم يقل. وطبعا هذا ما ذكره الله تعالى عن أهل الكتاب الذين زادوا في كتبهم. طبعا القرآن لم يحرفوه، لم يستطيعوا أن يمسوه، ولو كانت لهم القدرة لفعلوا ولكن لم يستطيعوا. ولكن ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى هذا الذي يفسر القرآن، هؤلاء الذين يفسرون القرآن. فإما أن يقولوهم ما لم يقولوا، وإما أن يأخذوا بآخرين، بتلاميذ آخرين، بأئمة جدد، يعني يجعلونهم بدائل لدين الله، لتفسير والتعريف بدين الله تعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كم كبير من الحديث قولوه، وأشياء تتنافى مع كل صاحب فطرة سليمة جعلوه يفعلها. سنرى إن شاء الله هذا في الحديث أو في الحلقات القادمة عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله والإساءات العظيمة التي وجهت له. وهكذا يعني الإمام الحسين يعني في عصر يعني بدأت تلك الظاهرة تجسيم تنتشر، تجسيم طبعا وما يسمى بالجبر، أن الله يجبر عباده والله تعالى يعني ما يتنافى مع العدل الإلهي. الله تعالى هو الذي يجبر عباده على المعصية ثم يعاقبهم عليه. وإذا قيل لهم إن هذا كيف يتسم هذا، يقول لك لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. فالإمام الحسين يقول أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب، بل هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا بدأ بالتنزيه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى آخر حديثه. لكن هذه التحديدات كلها طبعا لم تنفع، لأن الشام والفئة الباغية تسلطت، يعني أهل الفئة الباغية تسلطوا على المسلمين ومكن لهم للأسف أولئك الذين أتاحوا لمعاوية أن يصبح أميرا على الشام في نفس الوقت الذي أبعد فيه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأولئك الصحابة السابقين. وهنا كأن قريش كانت عندهم أعز عندهم من أولئك. فالشام جميعا، تلك الشام اللي هي يعني محل عظيم من محال الإسلام، فحول إليه معاوية واستطاع قبل سيطرته على الحكم أن يوفر له جنودا وتلاميذا وأئمة ضلالة بحيث يعني يفعل بهم ما يشاء. وثم بعد ذلك بعد أن استولى على الحكم وأسقط الحاكمية الإسلامية الحقيقية وحول الإسلام إلى كسروية وقيصرية زاد الطين بلة. وطبعا هذا ما فعله كذلك بعدهم بن العباس وما فعله غيره، وبالتالي دخلت التحريفات للأمة من جميع الجوانب. وللأسف يعني أصبح ذلك بعد ذلك صنفت المصنفات وأصبحت هذه الأمور أقوال سلف ولا يجوز خلافها. وبالتالي ما حصل يعني المسيرة القرآنية تحاول أو تدعو إلى العودة إلى الأصالة، إلى الدين، إلى القرآن، إلى السنة الصحيحة، إلى أقوال الأئمة الصادقين الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نتفادى كل هذه هذا الران أو هذا الدخل الذي أدخل إلى الدين. وسنتناول إن شاء الله ما ذكروه من ذلك في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.